www.darabmex.com. ماتش اعتدال كله يجمع في الحال، انا جاي اقول وبدع. طب اسمع يا مجال، هبدا ارمي عليكم السلام، بس تتفوقوا معايا للكلام. انا جاي لكم من تحت الارض، اسمعني يا دربيت المدام. لحظة اقولك اسمع مني كلامي هيسرك، هستحمل قرفك على مرك، بس يا رب كلامي يوصلك وكلامي في القلب يخش. خش اتشطف خد لك دوش، اسمع مني الواد بيهوش، واوعك يالا تعمل الاطراش. يا شباب انا اللي بتشاف، خد على عينك ميت كشاف، اصل انا قربان بلد واعود خد معايا ميت خاف. انا مديكا والعيا، انا قدام برد الضح والرفع ليه والطول، طبعت في مين فرح يح بتدوب حكاية. وانا والمديكا اخوات قرطات يا ولاد، علمتها للخواجات، خبر حضور يعمل طاقة، بعرف الاصنام يا حاجة، ادب ما بحبش العقاب. الشيطان يا ابن الابلسة، مش عايز اسمع بسكول همسة، واللي هيرفع طرف عينيه هيلاقي مني في وشه كدمة، واللي هيرفع طرف عينيه هيلاقي مني في وشه كدمة. يا رجال كبير كل اللي فيه بيزيد، انا كنت ساكت عامل عبيط، كلها ماشية كوسة ببزرة ميت، انا عايز الكل يبقى بعيد. مصطفى مزيكا قالوا